ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة يكون الدرس في تفسير سورة الشمس، وهي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى آخر السورة. وهذه السورة الكريمة من سور جزء عما تتحدث أيضا عن نفس الموضوعات التي كان الحديث عنها في هذا الجزء. والملاحظ في هذا الجزء المبارك جزء عما أن الله سبحانه وتعالى يكثر فيه من القسم بعظيم مخلوقاته، فمر معنا القسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخر السورة، وكذلك والسماء ذات البروج فيها قسم، والسماء والطارق فيها قسم، والفجر وليال عشر فيها قسم، ولا أقسم بهذا البلد. فيتكرر كثيرا في هذا الجزء المبارك كثرة القسم من الله تبارك وتعالى، ولا شك أن لهذا التكرير حكمة عظيمة. ومن هذه الحكم أن هذه السور المباركات هي من أوائل السور التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في سنية الدعوة الأولى المباركة. ولا شك أن كثيرا من الناس الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانوا يتشككون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويظنون أنه مدعي، وبعضهم يظن أنه ساحر، فكثير منهم لم يصل إلى درجة اليقين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن ما جاء به هو قرآن من عند الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك كانوا يقولون إنه سحر وإنه كهانة وإنه شعر. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية معروفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب كتاب الصلح بينه وبين المشركين قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة، فاعترضوا وقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فهم لا زالوا في شك وفي ريب، ولا شك أن هذا هو حال طائفة منهم. وأما طائفة منهم فهم أهل عناد، وهم قد علموا يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لأسباب ذاتية رفضوا دعوته، إما لحرصهم على الشرف، وإما لحرصهم على المال الذي كانوا يجنونه بأسباب كثيرة في الشرك، وإما لحرصهم على الزعامة، وإما لمحبتهم لطرائق الآباء والأجداد، فلا يريدون أن يغيروا ما وجدوا أنفسهم عليه وتربوا عليه منذ نعومة أظفارهم. ولا شك أن الإنسان إذا عاش على أشياء وعلى عادات وعلى طبائع وعلى اعتقادات فمن أصعب الأمور أن ينزع من الأشياء التي ألفها، إلا أن يريد الله تبارك وتعالى به خيرا ويقذف الإيمان في قلبه. فلأجل هذا نلاحظ كثرة القسم، وكثرة القسم لا تكون إلا في مقابل قوة الإنكار، لأن القسم تأكيد عظيم. فالإنسان لا يحتاج إلى القسم في حديثه إلا إذا توقع أن السامع له ربما يشكك في حديثه وربما يشكك في صحة كلامه، فهو يشفع كلامه بالقسم. هذا طرف من الحكمة. والطرف الآخر أن الأشياء التي عاش الإنسان وهو ينظر إليها منذ نعومة أظفاره كالجبال وكالشمس وكالليل وكالنهار وكالنجوم ونحو ذلك من آيات الله الكونية العظيمة، لا شك أن فيها دلالة عظيمة على أن هذه الأشياء إنما خلقها قادر حكيم لحكمة، وأنها تحقق مصالح عظيمة جدا. لكن الإنسان مع إلفه لهذه الأشياء منذ صغره، فإنه إذا لم يلفت نظره إلى التأمل فيها فإنه يمر عليها مرور الكرام. ولأجل ذلك فرق بين إنسان عاش وهو طفل صغير ينظر إلى السماء وإلى النجوم، وبين شخص أعمى ثم من الله عليه بالبصر ففتح نظره فجأة ونظر إلى السماء، فرق. فهذا بحكم التعود لا يهزه هذا المنظر ولا يحرك كيانه، لكن الإنسان الذي يفتح بصره لأول مرة ويرى النجوم مرصعة في السماء كالجواهر ويرى الكون، فلا شك أنه ينبهر انبهارا عظيما. وأيضا الذي تمر عليه الآيات وهو لا يدرك معانيها أو لا يعرف من معانيها إلا القليل، ففرق بينه وبين شخص قد تشرب أسرار اللغة العربية. وهذا واضح، فإن العجمي الذي يسمع القرآن فإنه قد لا يستوعب من حقائقه وألفاظه إلا أشياء محدودة، لكن الإنسان الذي في غاية الفصاحة والبلاغة كحال العرب القدماء لا شك أن مجرد أسلوب القرآن يهزه هزا عنيفا. ولأجل ذلك تحدث كثير من العرب عن الحالة الوجدانية التي يجدونها عند سماعهم للقرآن في أول مرة. فهذا رجل منهم جاء من زعماء قومه وهو رجل فصيح عربي شاعر، فجاء إلى مكة وهو ليس من أهل مكة، فقالوا له: ويحك، لا تجلس إلى محمد ولا تستمع إليه، فإن كلامه كالسحر، نخشى أن يؤثر فيك. يقول: فما زالوا يحذرونني من سماع كلامه حتى وضعت القطن في أذني. وضع القطن في أذنه لكي لا يسمع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. فجاء إلى البيت وجعل يطوف وهو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطوف ويقرأ. يقول: فقلت في نفسي: ويحك، والله إن هذا لعجز، يعني ما أسمع كلام الرجل، ماذا يقول؟ أقفل. فيقول عندما أراد الله له الهداية فأخرج القطن من أذنيه، وجعل يستمع لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل شاعر، وقد عرف الكهان وعرف نفثهم وزجرهم ونحو ذلك من التمتمات التي يفعلونها، فاستمع إلى كلام الله يوم يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع كلاما عجيبا في غاية الوضوح، في غاية البلاغة، في غاية الصدق، فعندئذ يقول علمت أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، ولا هو بكلام الشعراء، ولا هو بكلام الكهان، فذلك أول ما وقع الإيمان في قلبه. فهذا الذي يجعل نسق الآيات في هذا الجزء المبارك كلها قسم أقسام متتالية، ولفت نظر إلى عظيم صنع الله في هذه الآيات، ومن ذلك هذه السورة. فالله عز وجل هنا يقسم بالشمس، والشمس وضحاها، والشمس تستحق أن يقسم بها من الله تبارك وتعالى، أما نحن فلا نقسم بها لأننا نقسم بالعظيم الذي هو الله تبارك وتعالى. فالله يقسم بما شاء، ونحن نقسم بالله لأن تعظيمنا عبودية، ونحن مأمورون بأن لا نعبد إلا الله، فنعظم الله. لكن هذه الشمس التي أقسم الله بها كم فيها من الفوائد لهذا الكون؟ كم فيها؟ أحد المفسرين يقول بس لو نظرنا إلى الفوائد الاقتصادية، لو نظرنا إلى الفوائد الاقتصادية فيما يتعلق بالكهرب، الآن إذا طلعت الشمس أطفأ الناس المصابيح في شتى مدن الدنيا التي تطلع عليها الشمس. هذه المصابيح كم توفر من أموال طائلة جدا بسبب هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الشمس. أضف إلى هذا ما يتعلق بها في الأرض، وفي صلاح الأرض، وفي صلاح المزروعات، بل وفي صلاح أجسام بني آدم، وهذا أمر ملاحظ. فإن الشخص الذي يسجن في مكان مظلم لا يرى الشمس فترة طويلة فإن هذا يؤثر على قواه، ويؤثر على جسده، ويسبب له من الأمراض الشيء الكثير الذي يعرفه الأطباء. فهذه الشمس نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، والقسم هنا يوم جاء بها ليبين الله لنا هذه النعم التي نحن عنها غافلون. ومن الذي أوجد الشمس؟ ومن الذي جعل فيها هذه الخصائص؟ ومن الذي جعلها بهذه المنزلة بحيث أنها لا تصل إلى درجة الإحراق، فلو اقتربت من الناس استحالت حالتهم إلى جحيم، لا يطاق. وإذا ابتعدت عن الناس، فانظروا الآن الأماكن البعيدة في القطب الشمالي أو الجنوبي الذي تكون الشمس عنه بعيدة، كيف تتجمد الحالة، كيف تموت المزروعات، كيف يكونون في ضنك شديد، إلى غير ذلك من النعم التي والحكم التي لا نعرفها عن هذه الشمس. والشمس وضحاها، والمراد بالضحى هنا النهار، يعني قسم بالشمس ونهارها، أو هو الضوء النابع من الشمس، يعني وقسم بالشمس وبضوئها، والقمر إذا تلاها. وهذا تدرج في الآيات، فإن أعلى النور ينبعث من إيش؟ من الشمس، ثم يأتي في الدرجة الثانية بعده القمر، فهو أيضا فيه نور وفيه فوائد للكون الله به عليم، وفيه فوائد في البحار، وفي أشياء كثيرة، وأيضا فيه فائدة للمسافرين بالليل، فإن فإن الناس قد يحتاجون في بعض الليالي إلى القمر، إما أن تسافر السفن في البحار قبل أن تكون فيها هذه الأنوار الآن، فإن السفن قديما تسير على ضوء القمر ما فيها أنوار، قبل أن يكون فيها المصابيح وقبل أن تكون فيها الأنوار، فالسفن في البحار المظلمة تسير على ضوء القمر وعلى ضوء النجوم. وأيضا الناس في الصحاري وفي البراري يسيرون على ضوء هذا القمر، إضافة إلى ما فيه أيضا من فوائد للأرض وزراعتها وللبحار ومسائل المد والجزر ومسائل علمية كثيرة يعرفها المتخصصون من الفوائد التي تجنيها البشرية من هذا القمر، وما لا يعرفونه فشيء عظيم الله به عليم. والقمر إذا تلاها، والمراد هنا أنه الضمير هنا راجع إلى الشمس، يعني تلا الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والمراد بأن القمر تلا الشمس إما أن يكون هذا قسم بولادة القمر في أول الشهر، فإن الهلال يأتي بعد الشمس مباشرة، أليس كذلك؟ يعني أول ما يبدأ الهلال بعد غروب الشمس يأتي يتلو القمر، وغالبا في أول الشهر فإن القمر يكون تالي للشمس. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، وأيضا ينتقل من حالة كونية في الكون ونعمة عظيمة إلى حالة أخرى، فإن النهار أيضا في حد ذاته نعمة عظيمة للبشر، فلو كان الليل سرمدا ما صلحت الحياة، ولو كان النهار سرمدا ما صلحت الحياة أبدا ولا استقامت الأمور. أما أن الله جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، وهذا عمل وهذا راحة وهذا فيه هدوء وهذا جوه لطيف، فهنا يقسم الله عز وجل بالمتقابلات، المتقابلات التي تكمل حكمة هذا ما نقص من حكمة هذا. وهذا فيه لفت عظيم إلى أن هذا الكون كله مبني على الحكمة، كله مبني على حكمة. فعندئذ يفكر الإنسان إذا كان هذا الكون الذي من حولي له حكمة، فما حكمة وجودي أنا؟ ما حكمة وجودي أنا؟ فإذا قال حكمة وجودي أنا آكل وأشرب وأتزوج ويكون لي مسكن أنام فيه، فهنا ما صار في فرق بينه وبين الحيوانات، فالحيوانات تأكل وتشرب وتبحث عن اللذة التي تشبه لذة النكاح، وتحتاج إلى الحظيرة لتهدأ إليها. إذن فلا بد في شيء أعلى للإنسان من الحيوان، لأن الحيوان قد سخر له، فلا بد أن فيه حكمة أخرى له. فأما الكافر والجاهل يقول ما في حكمة غير هذه، خلاص هذه الحكمة، أو أن وجود الإنسان لا حكمة له، يقول الإنسان لا حكمة له، بل هذه الحيوانات طيب تأكل ثم تشرب الحيوان ثم ماذا؟ لولا أن مسخر للإنسان يستخدمها الإنسان يستفيد من أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن لحومها، وإلا فما ما الفائدة من الكون كله؟ فعندئذ يتفكر الإنسان الشمس لها حكمة، القمر له حكمة، النهار له حكمة، الليل له حكمة، إذن أنا قطعا لا بد لي من حكمة، فلا بد أن أبحث عن حكمة وجودي. فيأتيه الجواب الشافي الكافي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعلم حينئذ أن ما أوتيه من الأشياء والوسائل والإمكانات كلها لتحقيق هذا الهدف، وهو هدف العبودية. فإن لم يحرص على تحقيق هذا الهدف فإنه يعيش مبتوت الصلة بهدفه. ولأجل ذلك يكثر في الكافرين الانتحار، وتكثر فيهم الأمراض النفسية، إلى درجة أن أحدهم يصل إلى مرحلة يتلذذ بقتل الناس. يعني هذا القناص التي تتحدث عنها الأخبار قبل أيام وصل إلى مرحلة يتلذذ بقتل الناس، يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا فقط، لأنه في حالة اكتئاب، وفي حالة يرى أنه لا يعرف هدفه من الحياة فيموت. بل بعضهم يموتون جماعيا، بعضهم جاءوا في بعض الأنفاق فقتلوا أنفسهم قتلا جماعيا. وهذا لا يكون عند المسلم السوي المدرك لهدف وجوده في هذه الحياة، لا يكون عنده هذا الحال إلا من ابتلي بمرض من الأمراض العضوية كالوسوسة أو الاكتئاب أو نحو ذلك. أما من الفراغ الروحي الفراغ العقائدي فهذا لا يكون إلا عند الكافرين. الكافرون الذين عندهم فراغ روحي فراغ عقائدي، طيب تحقق له المطعم والمشرب ثم ماذا أريد؟ بل بعضهم يقول ولماذا أصبر إذا أصابه ألم شديد؟ قال وأنتظر ماذا؟ أموت خلاص. لكن لو يعرف أن فيه حساب وأن فيه جنة وأن فيه نار وأن فيه سؤال ينتحر يموت؟ أبدا ما يفعل ذلك، لا يفعل ذلك أبدا، لأنه يعلم أنه في هذه الدنيا في حال اختبار، وأن الأشياء التي تقع عليه هي بين أمرين، إما سراء وإما ضراء. ويعلم أن المؤمن مطلوب منه أن يصبر في الضراء وأن يشكر في السراء، وأنه ينال أجر على هذا وعلى هذا. تصوروا شخص مريض وهو يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يبقى ولا ذنوب عليه، هذا مطمئن راضي مرتاح أن هذا المرض عليه أجر عظيم وأن هذا المرض في مصلحته. وتأملوا حال المرأة السوداء التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوم المسجد وجاءت إليه وتشتكي تقول إنني أصرع، يعني معها تلبس شيطاني يصرعها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله عز وجل لك وتتعافين من المرض، وإن صبرت فلك الجنة. انظروا قوة الإيمان واليقين لما خيرها بين الصبر بين ألم المرض وبين الجنة، فاختارت الجنة. قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة. هل هذه الحالة الشعورية التي قامت بقلب هذه المرأة المؤمنة ممكن أن تكون في قلب الكافر الذي لا يؤمن بجنة ولا نار؟ ما يمكن تكون أبدا، لأنه يشعر أن هذا المرض لا مبرر له. ولأجل ذلك يقول الشاعر الجاهلي رأيت المنايا خبط عشوى من تصب تمته، ومن تخطي يعمر فيهرم. فوضى بس، خبط عشوى، العشوى الناقة، يعني مثل ما تخبط الناقة أينما تهبد بيدها تهبد. وهل هذا صحيح؟ هذا جهل عظيم. ولا يقول ذلك إلا الكافر الذي يرى أن المنايا خبط عشوى. ولأجل ذلك بعض عوام الناس الآن بعضهم إذا قال واحد نسيت حاجة قال نسيك الموت، هذا والله الجهل، نسيك الموت يقول. وهل يملك أن ينسى الموت؟ ومن هو الموت؟ الموت موكل بملك من الملائكة ومسجل عنده عمرك فين المكان الذي تموت فيه، والوسيلة التي تموت بها، والساعة التي تموت بها، والدقيقة التي تموت بها، والأرض التي تموت بها، حتى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقبض روح عبد في مكان جعل له حاجة في هذا المكان لكي تقبض روحه في هذا المكان. أمور مقدرة، ما في شيء اسمه نسيك الموت. عسى ينساك، ما في شيء اسمه نسيك الموت عند المؤمنين، ما في شيء اسمه عسى ينساك الموت. وهذا من الجهل العظيم ومن العبارات التي لا يتأملها الإنسان، لا يتأمل ما يقول، فهذا لا يجوز شرعا أن يقول الإنسان ذلك. وإن إذا أراد أن يدعو له بطول العمر فيقول أطال الله عمرك في طاعة الله، لأنه أيضا إذا لم يكن بطاعة الله فإنه مصيبة. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن هذا زيادة حسنات. لكن هل طول عمر الكافر ولا المنافق في مصلحته؟ ليس في مصلحته، ولا العاصي، لأنه تكثر عليه السيئات. فهذا الفرق بين الحالة الشعورية التي تكون عند المؤمن وبين الحالة النفسية التي تكون عند الكافر، فرق بين هذا وبين هذا. ولا يتأمل هذه الأشياء إلا من تأمل الحكم العظيمة في هذا الكون التي يكررها الله تبارك وتعالى عليه في مثل هذه الآيات. والنهار إذا جلاها، إيش المقابل للنهار؟ والليل إذا يغشاها. الضمير يرجع إلى أي شيء؟ جلاها ويغشاها، البسيطة، الأرض. فإن النهار يجلي الأرض، يجعلها في جلاء وفي وضوح، تمتد الرؤية البصرية تراها. والليل يغشاها بظلامه، يغشى البسيطة. وفي كل ذلك من الفوائد والحكم ما تعرفونه بالحس ويدركه كل العقلاء. والسماء وما بناها، أيضا وجود السماء وما فيها من الفوائد التي يدرك الناس كثيرا من الحكم وبعضها لا يدركونه. ما في هذا الكون الآن وهذا السماء وهذه الجاذبيات وما فيها، تأملوا بس الآن فيما يجري في الاتصالات الفضائية، لولا أن هذا الكون فيه من الأشياء العظيمة التي أودعها الله فيه من الأسرار العظيمة في هذا الكون، كيف بس من مدينة واحدة من المدن يخرج ملايين الاتصالات ويأتي مقابلها ملايين الاتصالات، وهذا لا يصدم في هذا وهذا لا يقاطع هذا، وكلها مع كون منظم مرتب لحكمة الله عز وجل يعلمها. ولأجل ذلك أسرار القرآن والمراد أحكام القرآن وحكم القرآن والتأمل في القرآن لا تنتهي، لكن الناس في كل زمان يأخذون من الحكم على قدر عقولهم وفهمهم، على قدر عقولهم وفهمهم. وفي أشياء تتكشف باستمرار، ولأجل ذلك المتعمق في العلم، المتعمق في العلم ليس كغيره من ناحية الإيمان، بل إن أحيانا في أحيان كثيرة بعض العلماء من الكافرين دخلوا في الإسلام بسبب التعمق في حكم هذا الكون، وبعضهم ملاحدة ما كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، فلما وصلوا إلى أشياء عظيمة عرفوا أن هذا لا يكون إلا من خالق قدير حكيم. فلما رجعوا إلى القرآن وجدوا إشارة إلى هذه الأشياء في القرآن من قديم، لكن حكم هذا الكون مقصور على العلماء في المعامل والمختبرات؟ لا، الإنسان العادي يدرك ذلك، والله عز وجل لفت نظر الإنسان العادي الذي ما عنده شيء من وسائل العلم إلا وسائل الحس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه يحتاج مختبرات، يحتاج معامل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أمر مشاهد محدود يدركونه. وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت، أشياء مشاهدة أمامهم. فالقرآن لا تنتهي حكمه ولا أسراره، وكل ما اكتشف الناس جديدا كلما زاد إيمانهم واستفادوا في قوة يقينهم وإيمانهم. ولا يمكن أن يأتي العلماء المعاصرون بأشياء تخالف حقائق القرآن أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما يوجد من أشياء ونظريات فإن كانت تخالف حقائق القرآن فهي باطلة وأهلها كذبة، وإن كانت لا تخالف حقائق القرآن لكن الناس ما علموها قبل ذلك فلا يجوز الإنكار بغير علم، كما فعل النصارى. فإن النصارى في بداية أمرهم، وأقصد أهل التحريف من النصارى، في بداية أمرهم كانوا يظنون أن كروية الأرض تخالف نصوص الوحي، وهذا ظن منهم على جهل،